إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المسلمون، البركة سر إلهي وعطاء رباني، ما حلت في قليل إلا كثرته، ولا نزعت من كثير إلا محقته، وقليل مبارك خير من كثير ممحوق البركة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والبركة هي ثبوت الخير وزيادته ودوامه. البركة كثيرة الماء، وماؤها ثابت ودائم، وبرك الجمل إذا ثبت في مكانه. والبركة تحصل بالإيمان وتقوى الله العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وتنزع البركة بالمعاصي والذنوب والسيئات، يمحق الله الربا. أيها المسلمون، البركة من الله عز وجل، فما جعله الله عز وجل مبارك فهو مبارك، تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحانه وتعالى. ومن أسباب البركة الصدق في المعاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: الحلف الكاذب منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ومن أسباب البركة أن يجتمع على الطعام وأن يسمى عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وماء زمزم ماء مبارك. يقول صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. وشجرة الزيتون مباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. والنخلة مباركة، والمسلم مبارك، والأنبياء مباركون. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم، وذكر أنه النخلة. وقال عيسى بن مريم: وجعلني مباركة. عباد الله، أيها المسلمون، ومن أسباب تحصيل البركة التبكير في الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. راوي الحديث صخر الغامدي رضي الله عنه كان يبعث تجارته في أول النهار، فأثرى وكثر ماله. عباد الله، ومن أسباب البركة دعاء الله عز وجل بأن تحل على العبد. وفي دعاء القنوت: وبارك لي فيما أعطيت. ودعا صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي بأن يبارك له في بيعه، فكان لو اشترى التراب لبورك له فيه. ومن أعظم أسباب تحصيل البركة التعلق بالقرآن ومصاحبة القرآن وقراءته وحفظه وتدبره والعمل به والتشافي به والتحاكم إليه وعدم هجره. يقول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. أيها المسلمون، عباد الله، ومن أسباب تحصيل البركة تحري الحلال، تحري المكسب الحلال، المال الحلال. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، يأخذ ما أخذ مالا بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع. والربا يمحق البركة. يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا. والصدقة والنفقة والزكاة تحل البركات في مال العبد وفي حياة العبد، ويربي الصدقات. أيها المسلمون، والرضا بما قسم الله عز وجل للعبد، وعدم الطمع بركة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك له فيه ووسعه، ومن لم يرضه لم يبارك له فيه. عباد الله، أيها المسلمون، والرجوع إلى الكبار أهل العلم والتجربة بركة. يقول صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا مباركين حيث حللنا، وأن ينزل في حياتنا وعلى قلوبنا وعلى أبداننا وعلى أموالنا وعلى أهلينا وعلى بيوتنا البركات، إنه سميع مجيب الدعوات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، تحصنوا بالأذكار، تحصنوا بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وحرصوا على الأذكار بعد الصلوات والأذكار المشروعة في اليوم والليلة، فهي بإذن الله تجلب البركة لحياة العبد. وعلموها لأولادكم يبارك فيهم بإذن الله عز وجل. أيها المسلمون، البركة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد حتى تثبت البركة في شيء أن يأتي على ذلك دليل. وينبغي كذلك إذا تبرك بشيء أن يتبرك به على الوجه الشرعي. فمثلا أرض فلسطين أرض مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه البركة معناها كما ذكر أهل العلم بما في تلك الأرض من كثرة الخيرات الدنيوية من التين والزيتون والأنهار والأشجار والعنب وغير ذلك، ومن كثرة البركات الدينية، فأكثر رسالات الأنبياء كانت هناك، فالبركة تكون بالإقامة هناك وبشد الرحل إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذا ثابت. ولكن لا يكون التبرك بالتمرغ بتراب الأرض المباركة، فهذه طريقة غير شرعية، وكذلك مكة أرض مباركة وحرم آمن فيه الحج والعمرة ومضاعفة الحسنات والأجور والثواب، وهناك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك. فالبركة تكون باتباع الشرع بالحج والعمرة والصلاة في المسجد الحرام، لا بالتمرغ على الأرض. حتى إن الحجر الأسود الذي نقبله نقبله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه للحجر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك القرآن العظيم كتاب مبارك، والتبرك به يكون بقراءته وحفظه وتدبره والعمل به، لا بأخذه ومسح الجسد به. فلا بد من ثبوت البركة بالشيء، وأن يكون التبرك وهو طلب الخير على وفق الشرع. وأما أخذ البركة من شيء لم تثبت له البركة فهذا حرام ولا يجوز، ويصل إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية، كفعل أهل الشرك بتبركهم بأصنامهم ومعبوداتهم. قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات صخرة والعزى شجرة ومناة صخرة. كانوا قال أبو واقع يطلبون منها البركات والخيرات. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، إدرة يعكفون عندها، يقيمون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عندهم شجرة يتبركون بها، نحن نريد شجرة نتبرك بها كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. ومن الأخطاء ما نراه في هذه الأيام من التمسح بالقبور، بعضهم يذهب ليزور قريبا له ليدعو له فيمسح على شاهد القبر، هذا لا يجوز، وهذا يوصل والعياذ بالله مع الزمان إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وإلى عبادة هذا المقبور. وأما التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبنخامته وبفضل وضوئه وبعرقه وبثيابه وبعمامته وبشعره فهذا ثابت، وكان يصنعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كان عندنا في هذا الزمان من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عرقه ومن ريقه ومن فضل وضوئه ومائه لتبركنا به اقتداء بالصحابة الذين أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع تطاول الزمان وحصول الحروب وذهاب من ذهب من الحضارات ومن الخلافات لا يمكن أن يثبت بأن هذه العمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق لنا إلا أن نتبرك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنته محفوظة موجودة في كتب الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وفي غيرها، ودونكم هذه السنة، فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم به صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يبارك لكم في ذلك، وخاصة بأخذكم للقرآن الذي الله عز وجل بهل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع الشرع وأن يعيذنا وإياكم من الابتداع في الدين. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وارض اللهم عنهم أجمعين، وأتبعنا بهم في الرضا والرحمة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.